السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يقول لك دعنا من السنة، لا نريد الحديث في السنة، نريد القرآن حبل الله المتين. طيب، نظرتنا للكفار هل هي نظرة قرآنية؟ كيف؟ يعني بماذا خالفنا القرآن؟ بماذا يخالف الناس اليوم القرآن في نظرتهم للكفار؟ يا أخي، حين يقول لك رب العالمين إن الشرك لظلم عظيم، الشرك أظلم الظلم بنص القرآن. طيب، لو كنا نؤمن أن الشرك أظلم الظلم، هل كنا سنستكثر أي عقوبة تقع على كافر، سواء حد ردة أو مجاهدة، وإن كان مجاهدة فيها بحث طويل، أو جزية، أو حتى عقوبة في الأخروية؟ نحن إذا إنسان ظلم إنسان، نحن مع العقوبة تماما، ولكن فقط ممكن نختلف في مقدارها. لكن مع أعظم الظلم أنك تظلم نفسك، وأنك تظلم ربك ولا تضره. ولا تضره، ولكن تضر نفسك حين تخالف الغاية التي لأجلها خلقت. وتخالف غاية الغايات ومبدأ كل فضيلة. فهل نحن فعلا ننظر للشرك على أنه أظلم الظلم؟ هل نحن فعلا ننظر للشرك على أنه أظلم الظلم ونحن نرى دولا؟ الله عز وجل يقول: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا اللي يشرع الشذوذ ظالم، هذا نص كتاب الله. ونحن نرى دولا تدافع عن الشرك ولا ننظر إلا أنها عندها شيء من العدل الاقتصادي فقط، ونسميها عادلة ونراها شيئا عظيما. بل دولة فيها ظلم مادي ولا تشرع الشذوذ، ودولة أخرى تشرع الشذوذ وفيها عدل مادي، الثاني عندنا أحسن، لأن الأعراض صارت عندنا هينة، أهم شيء فلوس. لا أتكلم عن الجميع، لا شك لا زال هناك كثير، لكن أنا أتحدث عن فئة ليست في القليل بالقليلة في المسلمين. طيب، الله عز وجل يقول: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إحنا رب العالمين ينهى عليهم هذا، أنهم فقط يعيشون للدنيا، شأنهم شأن الأنعام. هكذا وصفهم الله، وهم أصلا يؤكدون هذا الوصف ويقولون: نحن إنما حيوانات متطورة. كثير منهم، يعني هي هذه ما هي مسبة لهم فيما يرون هم. طيب، فهل نحن ننظر لهم هذه النظرة، أم نراهم قد بلغوا ذروة المجد وغايته في هذا الذي يعيشونه؟ ويصير كثير من المسلمين أهم شيء عنده أن يصل إلى هذا، إن عدلوا ووافقوا الوحي. نحن نريد أن نصير كذلك لنوافق الوحي، لا أننا نريد أن نستنسخ حالتهم مطابقة مطابقة. قارون عندنا في القرآن ذكر الله عز وجل أنه كان ذو حظ عظيم من المال، الناس كانوا يقولون هذا. طيب، قارون كلام المفسرين كله ليس فيه أنه رابى مثلا، أو احتل بلد، أو سرق، أو لا ننظر، لا يوجد هذا، ولكن كان عنده مال عظيم، اختلف في سبب تحصيله لهذا المال العظيم. فكان ماذا؟ يعني القصة كلها إيش العبرة منها؟ العبرة إيش؟ العبرة أن هذا شيء فاني وشيء زائل، وما ينبغي لإنسان رزقه الله التوحيد ورزقه الله أن يكون يتطلع: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. كل وضوح نظرتنا قرآنية مناقضة للقرآن، بعيدة تماما عن القرآن، بل سأحدثك بالعجب.